إذ قال سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال مفصلا تلك الحال في آخر سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فأخبر الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الآيات أن الريب لم يوجد من القرآن وإنما وجد منه الذكار والذكار لأنهم رجعوا إلى قومهم وولوا إليهم منذرين ودعوهم إلى اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ونفي وقوع الريب في القرآن ووجود الريب منه جعل القرآن في أعلى مراتب اليقين فإنه حق اليقين إذ قال تعالى في آخر سورة الحاقة وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن القرآن يحصل به إدراك كأنه رأي العين يخالطه العبد ويلابسه لما تقدم أن مراتب الإدراك ثلاث هي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فأعلاها هو حق اليقين. فالقرآن الكريم في أعلى مراتب الإدراك فهو حق اليقين وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن يوجد فيه ريب ولا يوجد منه ريب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.